يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الأكاديمية المباركة، أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان الحديث في المحاضرة السابقة عن الشرك الظاهر من شرك الألفاظ، وذكرنا نماذج من ذلك، ثم انتقلنا إلى شرك الأعمال وأشرنا إلى شيء من ذلك فيما تقدم. ونستكمل الحديث هنا فيما سبق أن أشرنا إليه من الحديث عن التشاؤم والتطير، وهي من المحرمات الشركية. وقلنا إن من صوره التشاؤم ببعض المرئيات، ويشمل هذا من المرئيات من الطيور أو من الحيوانات أو من الأشخاص. وقلنا إن الأشخاص من أهل الجاهلية ومن الأمم البائدة كانوا يتطيرون بأنبياء الله تعالى ورسله الذين هم أفضل الخلق، الذين بعثوا لإخراجهم من النور إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومع ذلك كانوا يتطيرون بهم، كما تطير قوم صالح بنبيهم عليه السلام فيما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم، حيث قالوا له قالوا اطيرنا بك وبمن معك وغيره من الأنبياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. هناك أيضا التطير ببعض المعلومات، كالتطير والتشاؤم من بعض الأرقام كالرقم 13، وهذا للأسف إلى الآن في الدول التي يظن فيها أنها متطورة وأنها فهم إلى الآن يتشاءمون من هذا الرقم 13، ولا يذكر على بيوتهم ولا على أعمالهم، ولا يستعملون هذا الرقم تشاؤما منه، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك هناك من يتشاءم من بعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، كالتشاؤم من صفر والتشاؤم من الأربعاء وغيرها من أعمال الجاهلية. من صور التشاؤم بالمسموعات التشاؤم بالكلمات التي يسمعها الإنسان أحيانا، مثل يا خسران أو يا خراب أو يا ضايع ونحو ذلك من الألفاظ، فيتشاؤمون منها. على كل الكلام في الصور في هذه يطول. الآن بعض الناس يتشاءمون من بعض يعني الحالات، كانقلاب النعل نسأل الله العافية والسلامة، أو فتح المقص، أو التشاؤم من ثوب معين أو لون معين أو غير ذلك من الصور. الطيرة والتشاؤم هي من المحرمات الشركية بلا شك، وقد دل على ذلك عدة أدلة، من أهمها أولا أنها من أعمال الجاهلية، ولهذا قال الله عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهنا تطير بموسى كما تطير من ذكرنا قبل بصالح عليهما السلام، مثل أصحاب القرية لما قال لهم قومهم، قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا قوله تعالى إنا تطيرنا بكم وغيرها من الآيات والصور التي جاءت في هذا المعنى. الأمر الثاني أنها من المحرمات الشركية، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته طيرته عن حاجته، من ردته طيرته عن حاجته فقد أشرك، من ردته طيرته عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ومعنى لا طير إلا طيرك يعني لا معناه ما يقدر عليه ويقضيه إلا أنت يا حي يا قيوم. وهذا يعطينا أن هذا من الشرك الأصغر، وهذا الضابط، لأن الله جعل كفارته في هذه الألفاظ في تجديد التوحيد والإيمان، لا أنه اعتبره خروجا من الملة بالكلية. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهذا أيضا يعطي على تحريم الطيرة والتشاؤم. من ما يدل على تحريم ذلك أنه لا ارتباط بين الأعيان المتشائم بها، وذكرنا نماذج لها، وبين جلب المنافع أو دفع المضار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كل هذه لا أثر لها فيما يتشائم به الناس ويتطيرون به. وكذلك مما يدل على هذا الأمر أنه يحرم الالتفات إلى ما يجده الإنسان في نفسه من التطير والتشاؤم، وهذا كما في حديث الفضل بن زياد إنما الطيرة، أو الفضل بن عباس آسف، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وحديث عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولذا ما قد يجده الإنسان في نفسه أحيانا من انقباض قلب وضيق صدر فلا يلتفت إليه ولا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ إذا بنى عليه عملا، إما في الإمضاء العمل به، أو في ترك العمل نتيجة هذا التشاؤم وما وجده في نفسه. أما مجرد أن يشعر بشيء في نفسه فلا يلتفت إليه ولا يضره. يدل على ذلك حديث ابن مسعود قبل قليل: وما منا إلا، قد يجد الإنسان في نفسه أحيانا، لكن الله يذهبه بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن نقول أن التشاؤم هو من الأعمال المنهي عنها الشركية، وهو من الشرك الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أما إذا اعتقد في المتطير، في المتطير به أنه يعني أقول من الشرك الأصغر، اعتقد في المتطير به أنه مجرد سبب، وهذا صار من الشرك الأصغر، لأنه ليس بسبب لا قدري ولا شرعي كما سبق الكلام عليه. أما إن اعتقد أنه مؤثر وله تأثير في حصول الخير والشر، فهذا ينقلب أو يعني يتحول من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل، فإن موضوع التطير موضوع في غاية الأهمية. خلاصته أن التطير أو التشاؤم المنهي عنه هو الذي يحمل الإنسان على الفعل أو الترك. هذه النقطة نكمل التفصيل فيها بعد الفاصل إن شاء الله، إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الملائكة خلق من عباد الله، خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الكلام فيما تقدم عن التطير والحديث عنه، وخلاصة الموضوع كما قلنا إن التطير والتشاؤم المنهي عنه هو الذي يحمل الإنسان على الفعل أو الترك. وإذا اعتقد الإنسان في الأعيان المتطير بها أنها سبب في النفع والضر فهذا من الشرك الأصغر الذي أشرنا إليه قبل قليل. أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا يصل إلى درجة الكفر أو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا استأنس الإنسان بالفعل الحسن ولم يكن دافعا له على الفعل والمضي أو الترك فهذه من البشارات ومن حسن الظن والتفاؤل، وليس من الطيرة في شيء، وليس من الطيرة في شيء. ومن شرط الفعل ألا يصده أو لا يحمله على العمل بموجب ذلك أو تركه، فيكون إذا حمله على ذلك كان من الطيرة أو من التطير المنهي عنه. وبناء على ذلك فإن الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يسلك مسلك الاستخارة لله تعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى، والعمل بما شرعه الله تعالى من الأسباب، ولم يجعل الفعل آمرا له ولا ناهيا وباعثا على الفعل، ولا الطيرة المنهي عنها، لكنه يعني يفرح بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام، لأنه حسن ظن بالله عز وجل ودافع على العمل الخير. أما أن يأتمر الإنسان بهذه المتطير بها والمتشائم بها فينتهي عن ذلك أو يمضي، فهذه لا شك أنها من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها، وهي من هي نوع من الاستقسام بالأزلام. وعليه فإن الواجب على المسلم استخارة الخالق سبحانه وتعالى والتوكل عليه، واستشارة المخلوق في الأمر الذي يشكل عليه، والبحث والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وما يبغضه عنه وما يبغضه فينتهي عنه ويتركه. من صور شرك الأعمال اتيان الكهان والعرافين والمنجمين وغيرهم. والعلماء في هذا لهم في هذا الكلام منهم من يفرق بين الكاهن والعراف، يقول إن الكاهن هو الذي يدعي معرفة ما في المستقبل، والعراف الذي يدعي معرفة الماضي والمغيبات الواقعية كمكان الضالة أو المسروق أو غير ذلك من الأمور. ومن العلماء من قال بأنه لا فرق بين الكاهن والعراف، فهو اسم لكل من يدعي العلم الغيب، يدخل تحته المنجم والرمال والقارئ الفنجال والحارز وقارئ الكف وغيرها من الصور. وهذه الكهانة والتنجيم كلها من المحرمات الشركية التي جاء الإسلام بتحريمها، ومر معنا الكلام على هذه المسألة فيما تقدم. التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بالنظر إلى النجوم واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها، وهو نوع من ادعاء علم الغيب الباطلة التي أبطلها الله سبحانه وتعالى وبين تحريمها. والتنجيم يشمل كما قلنا الإشارة إلى هذه الأمور التي ذكرناها. التنجيم ينقسم باعتبار حكمه إلى ثلاثة أقسام. طبعا هناك أدلة دلت على تحريم التنجيم، ومنها حديث أبي محجان يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي بعدي ثلاثا: حيف الأئمة المضلين، والإيمان بالنجوم، والتكذيب بالقدر. ومثله وتقريبا يعني من الأدلة الدالة على تحريم التنجيم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شعبة من شعب السحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ولكونه من ادعاء علم الغيب، وهذه من خصائص الله التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من خصال الجاهلية، وكونه من خصال الجاهلية دل على تحريمه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي لا يتركونهن، وذكر منهن الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم، فهذه كلها تدل على تحريم التنجيم. أقول حكمه باعتبار حكمه له ينقسم التنجيم إلى ثلاثة أقسام: إلى ما هو كفر بإجماع، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الأفلاك والكواكب والروحانيات، وأن الكواكب مؤثرة فاعلة، وهذا قول الصابئة الذين يسجدون للشمس والقمر ويبنون الهياكل للكواكب وغيرهم، فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله وشرك. منه ما هو محرم بإجماع ومختلف هل يصل إلى الكفر والشرك الأكبر أو هو من الشرك الأصغر، وهو الاستدلال بالحوادث الأرضية، الاستدلال على الحوادث الأرضية بحركات ومسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، وهو نوع من الدعاء من أنواع ادعاء الغيب، وهو المراد والمذكور هنا. ولأن هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني قسم ثالث، وهو تعلم المنازل والأزمنة والأمكنة لتعلم النجوم ويعني أماكنها وحركاتها لمعرفة المنازل والأزمنة والأمكنة، ومعرفة مواسم الزراعة والحصاد وتحديد القبلة وغير ذلك من الأمور. وهذه جائزة وداخلة في قول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذا جائز وإن كان كرهه بعض السلف كقتادة وسفيان ابن عيينة رحمهم الله تعالى، لكن الصحيح أنه جائز ولا بأس بذلك البتة. وعليه فإن أقسام التنجيم باعتبار أثره ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وهذا يدخل فيه الأول والثاني وهو الممنوع وهو المحرم، منه ما هو كفر مخرج من الملة ومنه من الكفر والشرك الأصغر، وعلم التسيير وهو النوع الثالث وهو الجائز. يدخل في الأعمال المنهي عنها وهي من شرك الشرك الأصغر الدجل، وهذا شامل لكل للصور السابقة من الكهانة والتنجيم والفعل العرافين، ويشمل أيضا الرمال وقارئ الفنجان والكف وغير ذلك من الأمور. وتعلق بالشرك وما يقدح في التوحيد من جهتين، أولا لأنها كلها فيها ادعاء معرفة علم الغيب ومشاركة الله عز وجل فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن أغلب هذه الأعمال لا تخلو من الاستعانة بالشياطين، وهذه هي التي تغلظ التحريم وقد تصل به إلى الخروج من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الذي يجرنا إلى الحديث عن حكم من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما أو دجالا، فحاله لا يخرج من عدة أحوال، إما أن يسأله ولا يصدقه، يسأله ولا يصدقه وهذا محرم ولا يجوز، وهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله بما يقول لم تقبل، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني يحرم أجرها، وإلا فإنه لا يجب عليه إعادتها ولا يؤمر بالإعادة، ويدخل وهذا داخل في الوعيد من أمرين، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله النهي عن إتيان الكهان والعرافين، والأمر الثاني لأنه إذا شك في علمه الغيب فإنه شك في أمر يجب عليه أن يقطع بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فهو إذا شك في العراف والكاهن يمكن أن يعرف ويمكن أن لا يعرف، فإنه قد شك في ما هو من خصائص الله عز وجل، وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولذلك يحرم عليه ذلك. فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات، وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه، تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء، ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي، فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات، فالله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا فيما تقدم إلى أو بدأنا في الحديث عن حكم من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما ونحو ذلك، فهو لا يخلو من حالات: الأولى أن يسأله ولا يصدقه، وهذا محرم ولا يجوز، ويرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الصورة الثانية أن يسأله ويصدقه بما فيما قال، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. ويدل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا كما قلنا قراءة الفنجان وقراءة الكف وال الرمال والأبراج والنجوم، وسواء كانت ذلك مباشرة أو عن طريق الاتصالات أو غير ذلك من الأمور. أما من اعتقد أنه يعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا لا شك أنه من الكفر المخرج من الملة، والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه من الصور المتعلقة بمن أتى الكاهن والعراف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا مبني على نوع الكهانة والعرافة، فإن كان ممن يستعين بالجن فيكون بهذا من الكفر والعياذ بالله، أما إذا كان من الدجاجلة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل من التمويه والتخمين وغير ذلك من الأمور، فلا يصل إلى ذلك ويكون من الشرك الأصغر. الصورة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله على سبيل الامتحان والتأكد والتثبت من أنه كاهن، ليبين حاله للناس أو ليحذر الناس منه أو ليبين السلطات والمسؤولين أو غير ذلك من الأمور، فهذا أمر مشروع مأجور، وهو من النهي عن المنكر، بل قد يكون واجبا أحيانا وإن كان إذا كان في مقدوره. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخبر ابن صياد لما كان يموه على الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ أو خبأ، فقال: هو الدخ. ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورة الدخان. فقال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. وهذا يعني امتحان من النبي صلى الله عليه وسلم ليكشف خبره وحقيقته. فهذا ما يتعلق بحكم اتيان الكهان. فبعضهم يرى أنه ما يتعلق بالإتيان الكهان منه ما هو محرم لا يجوز، ومنه ما يصل إلى الشرك الأصغر، ومنهم من ما قد يصل إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. أما يعني تعاطي الكهنة وعمل الكهان وحكم الكاهن والعراف فللعلماء فيه كلام، إما إلى تكفيره أو ما هو دون ذلك، هو الذي يترجح والله أعلم أن حكمه كما أسلفنا هو حكم الساحر، فإن كان يستعين على ذلك بالشياطين فهذا من الشرك المخرج من الملة، وإن كان دون ذلك فهو دون ذلك، والله تعالى أعلم. لكن لا يدخل في التنجيم ولا يدخل في مثل هذه الأمور ما كان معتمدا على أمر محسوس ثابت معلوم، فلا يدخل في الكهانة ولا في التنجيم ما كان داخلا تحت الحسابات الفلكية كمعرفة الخسوف والكسوف وكما التوقعات الطقس وغير ذلك من الأمور، فهذه مبنية على أمور محسوسة معلومة، فلذلك لا يسع فيها شيء من ادعاء علم الغيب، ولا تدخل في ما هو منهي عنه في هذا المقام. بقي من أنواع الشرك الأصغر، وهو تكلمنا فيما سبق عن الظاهر، الشرك الأصغر الظاهر، وذكرنا صور من ألفاظ ومن الأعمال. بقي الكلام على الشرك الأصغر وهو الخفي، الجانب الخفي، وهو ما يتعلق بالشرك في الإرادات والنيات والمقاصد، وهذا من أمراض القلوب حقيقة والعياذ بالله، وهو يعني من الأمور الخفية، ولذلك سمي خفي، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك السرائر لأنه يتعلق بالأمور الخفية. وشرك السرائر على أنواع، منه ما هو منه الرياء والعياذ بالله، وهذا هو كما يسميه بعض العلماء داء الصالحين كما يقال، وحامله هو حب الجاه والترأس والثناء الناس عليه، ولذلك قيل إن آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، حب الترأس، يعني من الأمور التي قل أن يسلم منها أحد نسأل الله العافية والسلامة، فإذا جره ذلك إلى الرياء والسمعة فهذه من الأمور الشركية من الشرك الأصغر. وصورته أو معناه الشرك الرياء هو أن الرياء مصدره راء يرائي مراءة ورياء، ومقصوده إظهار العبادة لقصد رؤية الناس وعلمهم بها فيحمدونه عليها. أما حكمه فهو من المحرمات الشركية بلا شك، لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا سئل الحسن عن الرياء أشرك هو؟ قال أو ما تقرأ القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك هو محبط للأعمال كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو تركته وشركه، فهو محبط للعمل الذي دخله فيه لا جميع الأعمال، وإنما العمل الذي دخله الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف على أمته من هذا، وقال أخوف ما أخاف على أمتي، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل وقال يقوم الرجل فيحسن صلاة لما يرى من نظر الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم وشرك السرائر، وفسره بالرياء. فهذه كلها تدل على خطورة هذا الأمر، وسمي بالشرك الخفي في مقابل الجلي والظاهر، ذلك لتعلقه كما قلنا بأعمال القلوب، فلا يظهر للناس ولكنه يظهر لمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قلنا في حكمه أنه من المحرمات الشركية. يدخل في الرياء عدة أمور، وهي من الأمور الخطرة، والكلام فيه يطول الحقيقة، لكنه يعني نحن مضطرون إلى الاختصار قدر الإمكان. يدخل في الرياء أن يخفي الإنسان عمله لله عز وجل ثم يخبر به الناس، وهذا ما يسمى بالسمعة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة مثلا والصدقة والجهاد والحج وغيرها، والسمعة لما يسمع كقراءة القرآن أو أن يسمع الناس ما كان أخفاه، والفرق بينهما ظاهر. أيضا يدخل في الرياء وهو أمر في غاية الخطورة، وهو أن يترك الإنسان العمل لله عز وجل من أجل الناس. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نسأل الله الكريم، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. فترك العمل من أجل الناس شرك رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. كما يدخل في الرياء أن يذم المرء نفسه أمام الناس ليمدحوه، وهذا من الأمور التي يعني قل أن يسلم منها الإنسان، فأحيانا يتظاهر ويذم نفسه ومقصوده حتى يمدح، وأنه متواضع وغير ذلك من الأمور. وهذا من الدقائق الأمور القلبية ومرض القلوب، الأمور القلبية التي يجب أن يحذر منها الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. بهذا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، نرجو أن نلتقي مرة أخرى لاستكمال ما بقي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.